يعني الواجب في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم صل على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.